دلوني دلوني لا لا تخلوني دلوني دلوني لا لا تخلوني انا شفت البنات وقطعت عيوني انا شفت البنات يلا يلا يلا يلا, يلا دلوني دلوني لا لا تخلوني دلوني دلوني لا لا تخلوني انا شفت البنات وقطعت عيوني انا شفت البنات شعرها ليه هي والله هي جمال شعرها ليه هي والله هي دلوني دلوني لا لا تخلوني دلوني دلوني لا لا تخلوني انا شفت البنات واختارت عيوني انا شفت البنات واختارت عيوني قولوا جمال شعرها ليه هي والله هي جمال شعرها ليه هي والله هي في عطلها في شألها في سهلها هي والله في غناها في رضاها في هلاها حلوة مرة يا بديني أردية في النفلة أردية حلوة مرة يا منية هي هي هي في عطلها في شألها في سهلها هي والله في غناها في رضاها في هلاها دلوني دلوني لا لا تخلوني انا شفت البنات وطارت عيوني انا شفت البنات وطارت عيوني قولوا جمال شعرها ليه هي والله هي جمال شعرها ليه هي والله هي اهجي فيها وارتجيها واشتريها امرك الله انوي قلبي وانا ضبي وانا حبي امرك الله هي والله وغنية والله فتاة اهلانية منه قبلة غنية هي هي هي اهجي فيها وارتجيها واشتريها امرك الله انوي قلبي وانا ضبي وانا حبي امرك هي والله عمرية والله فلتة أهلانية منه قبلة يمنية هي هي هي دلوني دلوني لا لا تخلوني دلوني دلوني لا لا تخلوني أنا شفت البنات وطالت عيوني أنا شفت البنات وطالت عيوني قولوا دلوني دلوني لا لا تخلوني دلوني دلوني لا لا تخلوني انا شفت البنات وطارت عيوني انا شفت البنات وطارت عيوني دلوني دلوني لا لا تخلوني دلوني دلوني لا لا تخلوني انا شفت البنات وطارت عيوني انا شفت البنات وطارت عيوني هذه الخليج ملاك ولا إنسية هذه الخليجية ملاك ولا إنسية جمال شعرها ليه هي والله هي جمال شعرها ليه هي والله هي